لا هما ما دام يصلي ما دام يحمل هذه الصور وتشغله انصحه لا الا فيه مكروه. اي نعم اقول مكروه ان يصلي يعني الحين النبي صلى الله عليه وسلم كره يعني كره الحلة التي فيها لا ما فيها صورة السلام فيها خطوط. اي نعم اشغلته على الصلاة فقال اذهبوا بها الى ابي جهم واتوني بانبجانيته فانها شغلتني عن الصلاة. لكن مع كثرة الخطوط وكثرة النقوش خلاص الانسان ما يحس. والا فالان الفرشة الان فيها خطوط وفيها نقوش لكن كثرة الامساس يقل الاحساس. ها انبجانية هي اقل واتوني بانبجانية ابي جهل هي اقل من الخميصة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم في خطوطه. اي نعم المسبوق اذا كبر تكبيرة الاحرام وهو واقف فان امكنه ان يكبر تكبيرة الركوع قبل ان ينقطع صوت الامام فلا بأس. ما امكنه يعني تكفي تكبيرة الإحرام لكن لا بد أن تكون تكبيرة الإحرام حال وقوفه هنا ثم يركع كما مر بنا. راجع أقول راجع السابق يقرأها المأموم بسكتات الإمام يقرأها في سكتات الإمام هذا يعني إذا كان الإمام ما له سكتات يقرأها في نفسه. لهذا أجاب بعض الصحابة من سأل هذا السؤال قال اقرأها في نفسك يا فارسي. ها اي اقرأها في نفسك يا فارسي. نعم لأحد اي إذا كانت على سرير هو قال يكره هذه من المكروهات. لا بأس لا بأس في السجود كذلك ادعو. نعم في السجود الدعاء يعني أحرى بالإجابة قمنون أن يستجاب لكم أكثروا فيه من الدعاء لكن بعد سبحان ربي الأعلى. تمام نعم وكذلك نعم سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك رب اغفر لي. نعم نعم أخي اللهم صل وسلم. استأذنت من واحد يا أخي ما أريد ما. نعم استأذنت من واحد أنا على كل حال لا إن شاء الله أقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا الله يوفقنا وإياك يا شيخ. كيف الحال يا شيخ؟ خير الحمد عندك أقول عندك المسؤولين عندك عندك مكتب العمل والعمال في هذه الغرفة أقول عندك مكتب العمل والعمال هو الذي هو الذي يفصل. أقول يعني كما يقال النظام لا يحمل مغفل خليك توقع على كمبيالات تحمل الله المستعان. صلي على النبي وفرج الله عنك اللهم صل وسلم. كلمة حسبي الله كررها عليه أحرقه بحسبي الله ونعم الوكيل. على كل حال صلي على النبي وعندك مكتب العمل والعمال شو يسوي بك خاف أنك ما خليت أحد. نعم محمد والله ما نعم ما أعرفه تماما أسمع. نعم إيش فيه أرجوكم الأشخاص ما تجعلونهم محك امتحان إيش تقول فيه ثم يحصل التصنيف بعد الكلام. يعني هذا الشباب بعضهم يفعل هذا وهذا ما هو منهج سليم منهج تفرقة يعني. ماذا تقول في فلان ماذا يا أخي ما في داعي. إذا كان ولا بد فالحكم على المسائل فقهية يعني إذا لم تكن مؤيدة من الكتاب والسنة فلا تؤيدها. إيه نعم. الممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. نعم. وأنتم كذلك. مرحبا. رحل جدا. رحل توف. وكل توف وفي القمر. تحرم من بيار علي من الميقات. بيار على بالي. إيه نعم. توف أنا مش توف. تكلمني. إيه يعني تسبح الله وتهلله وتحمده في الطواف بين الركن وال. بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبعة أشواط، ثم صلاة ركعتين، ثم تذهب إلى الصفا وتبدأ. أي نعم، إن تلوت الآية الكريمة أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، ثم من الصفا إلى المروة شوط واحد، من المروة إلى الصفا شوط ثاني، إذا أتممت سبعا خلاص تمت العمرة، بقي تحلق لكن لا تحلق اللحية. واحد قال لي أنا والله كل شيء تممته ولكن نسيت لحيتي ما حلقتها. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني جهل يعني مطبقنا. نعم. أيه يعني حط له سن طويل ولا شيء، بعضهم مثل أصحاب المسرح وأصحاب، أو يضع شيئا فيه يعني يريد مثلا أن يحفظ له درة ولا شيء، هذا إذا قرأ أو تكلم بالحروف ما يستطيع أن يخرج الحروف من مخارجها. ها؟ غير الطعام. لا الطعام يكره الطعام. أي نعم. أو الطعام وضع شيء فيه، أو يضع حلاوة عشان يزين صوته، هذا كله مكروه. أي أنا أدري، ولهذا نبهت عليه. صلوا كما رأيتم يصلوا، ولكن قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فقوله السنة القولية يعني يبدأ بها قبل الفعلية. في حالك الذي سهوت فيها، سهوت قائما أو جالسا؟ سهوت مثلا جالسا. أي إذن تعود إلى الحالة التي سهوت فيها. طيب لو سألتك أين صليت الفجر إيش تقول؟ لو سألتك أين صليت الفجر؟ لو صليت في هذا المكان. لا سألتك صليت في هذا المكان فقلت صليت الفجر اليوم وين؟ خلوا يجاوب. تقول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل مسجد النبي هو محل صلاتك. نفس المكان. ما يلزم. نفس الشيء. نفس الشيء. وأين صليت؟ في مسجد قباء. هي. التكلف يعني. يعني أي مكان. أي مكان. نعم. وهذا المتبادر إلى الذهن. هذا المتبادر إلى الذهن. أي نعم. يعني. إذا صليت في المسجد النبوي يعني في أي مكان وسألناك قلت صليت في المسجد النبوي، ففي أي مكان مشيت أو مشيت أتطهر ورجعت، وإذا مشيت خرجت من المسجد ما خرجت بنية الخروج، خرجت بنية العودة، فلا يقطع اعتكافك. أي مكان لا يقطع. أي مكان يا أخي. نعم. كله مسجد النبي، لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده كما يقول عمر لما كلم في التوسعة الأمامية خارج عن المسجد، فقال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، فزيادة لها حكم المزيد. تركنا من بعض الناس، الناس يحجروا على المكان اللي كان الإنسان فيه. لا ما يجوز الاحتجاز، ما يجوز التحجير، هذا لا يجوز. اي نعم. ولهذا تراهم جزاهم الله خير لما يشوف السجادة طولت يشيلونها. أي نعم. ها؟ أي وماذا فعلت؟ أنت لا ما تسجد، خلاص تحملها الإمام. ما شفت الإمام لك تسمعه، تسمع الإمام وما سجدت سجدة التلاوة، ما سجدت سجدة التلاوة جهلا منك، إذن يتحمل الإمام لا تلزمك.